الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية صلى الله وسلم على من بعث بالقلم وأرسل بالسيف ونبئ بالكتاب فأظهر الله علمه على كل علم وأظهر رسالته على كل رسالة ونشر مبدأه على كل مبدأ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الفضلاء الأجلة، طلبة العلم الأهلة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إنها فرصة سانحة أن يجلس أخ مع إخواني وجميل مع زملائه، فأنتم شارة المجتمع وأنتم واجهة الناس وأنتم الخاصة إذا استقيتم الله في علمكم. المحاضرة هذه الليلة حلية طالب العلم، ما هو لباسه وما هو معتقده وما هي وظيفته وما هو دوره في الحياة وما هو برنامجه اليومي وما هو تحصيله وكيف يحفظ وكيف يفهم وكيف يحقق المسألة وكيف يدعو الناس وكيف يعامل الناس وكيف يسير مع الناس. كل هذه المسائل وغيرها تكون مطرق البحث إن شاء الله وميسور في هذه الجلسة. إني أحبكم في الله تبارك وتعالى، وإنه لا يجمعنا بكم سبب من الدنيا ولا نسب بين الناس، ولكن سبب الدين ونسب العلم. إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء ثالث، أو يفترق ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لمن الخطاب؟ للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لصاحب الرسالة الغراء، للأمي الذي ما قرأ ولا كتب، ما تعلم في مدرسة ولا دخل جامعة ولا جلس في كتاتيب، ليس له أستاذ ولا شيخ، من كسب ولا انتظم في جامعة من جامعات الدنيا، لكن هكذا بلغ 40 سنة فقال له الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أنت لم تكتب، أنت لم تقرأ، أنت لم تحفظ شيء، أنت جئت من الصحراء من بين جبال مكة السود لتبعث الإنسان وتعيد الإنسان وترفع رأس الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أين اقرأ؟ أين الصحف والمجلدات؟ أين الجرائد والمجلات؟ أين المصنفات؟ أين السبورة والشيخ؟ أين الأستاذ والمعلم والدكتور؟ لا شيء. قال أهل العلم كأنه يقول اقرأ في الفضاء، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. اقرأ في الشمس من خلقها أليس آية؟ اقرأ في القمر كيف ينشر أشعته أليس آية؟ اقرأ في النجوم اللامعة كيف تبدد الظلام أليست آية؟ اقرأ في خرير الماء يوم يوسوس بين الحصى أليس آية؟ اقرأ في هزيز النسيم بين الشجر أليس آية؟ اقرأ في السفح والغدير والماء النمير والجدول والرابية. اقرأ مع الطير، إنها آيات الله في الكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فخرج عليه الصلاة والسلام يوم خرج من الغار، غار ما هوى معلما إلا جبريل، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى وهو بالعزق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الله أكبر. يا للدنيا يوم سمعت الله أكبر، يا للبشرية يوم أنصتت لله أكبر. إنها والله أمور ومعجزات تحط من القلوب التي لا تعي وتدوس الرؤوس التي لا تؤمن بالله. اقرأ باسم ربك الخلق الذي خلق. وانطلق عليه الصلاة والسلام فتكلم فكان أفصح فصيح، وأسى فكان أشد مفتي، وقاد الجيش فكان أعظم قائد، وسأس الأمة فكان أعظم سائس، ورب الأجيال فكان أعظم مربي. يقول سائر وادي النيل للمستشرقين يوم طلبوا معجزة له صلى الله عليه وسلم، يقول: أتطلبون من المختار معجزة يسمي شعب من الأموات أحياء؟ أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ أما يكفي الناس معجزة الله صلى الله عليه وسلم أنه أحيا القلوب بالعلم؟ نزل عليه الصلاة والسلام إلى بطحاء مكة فحفظه الله القرآن وعلمه السنن، فإن الله إذا علم علم. ثم قال له الله في أول الطريق: فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قبل أن تتكلم تعلم، قبل أن تعلم تعلم، قبل أن تدعو تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه رسالتكم يا طلبة العلم، يا حملة خلاصة الرسالات، للواجهة الوضيعة للمجتمع، للبسمة في جبين التاريخ، هذه رسالتكم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأنا سوف أتعرض في هذه الجلسة إلى نقاط مهمة تمر معنا في الفصل وفي البيت وفي الطريق مع الناس كافة ومع النفس ومع الأهل خاصة. أولها نبذة عن فضل العلم، ثانيها الإخلاص في طلبه، ثالثها التقوى، رابعها العمل بالعلم، خامسها التوبة والاستغفار، سادسها الحفظ وكيف يكون وكيف نحفظ، سابعها الفهم، ثامنها كيف يبدأ طالب العلم، تاسعها كيف يكون مكتبته، عاشرها لباس طالب العلم، الحادي عشر معتقد طالب العلم، الثاني عشر السنن على طالب العلم، الثالث عشر نوافل طالب العلم، الرابع عشر الإنفاق من العلم والزكاة من العلم، الخامس عشر التسرع في الفتيا داؤها وعلاجها، السادس عشر التصدر قبل حينه، السابع عشر خلق طالب العلم التواضع الشجاعة علو الهمة، الثامن عشر علم الواقع والثقافة المعاصرة. هذه سوف تكون على بساط البحث، ونحن نقبل أي حوار في آخر هذه الجلسة من عقلياتكم المشرقة ومن فهمكم السديد، لنتعاون على الخير والبر والتقوى. أما فضل العلم فهو أفضل من أن يذكر فضله، وأشرف من أن ينوه بشرفه، وأعلى من أن يذكر علوه. أتقول للقمر إنه بهي وهو قمر؟ بينما يذكرني أبصرني عند قيد الميل يسعى بالأغر، قلنا تعرفنا الفتى؟ قلنا نعم قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ قال علي رضي الله عنه كما في جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر: كفى بشرف العلم شرفا ان يدعيه من ليس من اهله، وان يتخلى عنه من هو، وان يتخلى عن الجهل من هو فيه. كفى بشرف العلم شرفا ان يدعيه من ليس من اهله، وان يتخلى من الجهل من هو فيه. كيف معنى العباره؟ معناها يكفي لطلبة العلم شرفا أن العلم يدعيه بعض الناس وهو جاهل. الجاهل الذي لا يحسن الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا يحسن قراءة الفاتحة، إذا قلت ما شاء الله على علمك ونور بصيرتك وفقهك ترنح في مجلسك وارتاح لهذه الكلمة وهو جاهل. والجاهل إذا قلت وهو جاهل أبكم أصم أعمى لا يعرف شيء، إذا قلت يا جاهل غضب، قال أنا جاهل؟ أنت الجاهل وأبوك وجدك. إذن فهذا معنى كلام علي رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: أحسن كلمة توارثها الناس بعد كلام النبوة بالإجماع قول علي رضي الله عنه وأرضاه: كلمة كل امرئ ما يحسن. هذه درة، كلمة كل امرئ ما يحسن. فقيمتك في الحياة الذي تحسنه، وميزانك في الحياة الذي تجيده. يقول الأندلسي أبو إسحاق الإنجيلي يوصي ابنه في طلب العلم بقصيدة رنانة تصل إلى القلوب مباشرة بلا وسيلة. يقول: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى أن تكون به إماما، إماما إن نهيت وإن أمرت، ويجنو ما بعينك من أماها، ويهديك السبيل إذا ضللت. هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به المضارب من أردت. وكنز لا تخاف عليه نصفا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفاً شددت. فبادره وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. وإن أوتيت فيه طويل بائع، وقال الناس إنك قد رأست. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ، أم علمت فهل عملت. إذا ألقاك فهمك في المغاور فليس تهم، ليسك ما عملت. إذا ألقاك علمك في المعصية والبدعة والشرك والتفلت على أوامر الله والاعتداء على حدود الله فليس تهم، ليسك ما فهمت. إذا خالفت صلاة الجماعة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدبر والإفاقة والتوجه إلى الله فليس تهم، ليسك ما فهمت. إذا حصلت لا إله إلا الله في قلبك وفي بيتك وفي مجتمعك وفي أسرتك فليس تهم، ليسك ما فهمت. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوون؟ عالم يتدبر الآيات ويعيش بظلال الأحاديث ويعيش برياض الفقه والتفسير، أيستوي هو ورجل أغلف ما همه إلا الطعام والشراب والرقص واللهو واللعب؟ يعيش على العود وينام على العود، نغمة الموسيقى تطيره وتجلسه وتحييه وتميته؟ هل يستوي هو ومن أنار بصيرته بالعلم؟ لا والله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونكسر الدرجات هنا لأنها عظيمة لا يعلم عددها ولا عظمها ولا ضخامتها إلا الحي القيوم. يرفع الله الذين آمنوا منكم الإيمان، علم بلا إيمان وحب وطموح ليس بعلم، توجه بلا إيمان وحب وطموح ليس بعلم، ثقافة بلا إيمان ولا حب وطموح ليست بثقافة، معرفة بلا إيمان ولا حب ولا طموح ليست بمعرفة. يرفع الله الذين آمنوا منكم أيها المسلمون والذين أوتوا العلم درجات. والعلم لا ينفع إلا بإيمان. إن الخواجة يعرف، يسمع الطائرة والسيارة والبرادة والثلاجة، لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. إذا تزود الناس الدراهم والدنانير والسيارات والفلل والثياب والغتر والبثوث والذوات، فتزود أنت العلم النافع وقل رب زدني علما. لا تتزود من الحطام وتزود من العلم. كل يوم آية، كل يوم حديث، كل يوم مسألة، حينها تكون عقلك وقلبك وفكرك وتكون من السعداء يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم جواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. خرج قارون في حلة تعجبه نفسه، يميت على الناس كبرياء وخيلاء وبطرا، فقال أهل الدنيا السخفاء الفقراء أهل الغناء أهل المجون، يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ووقف طلبة العلم من أمثالكم أيها الطلاب، فقالوا: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إن هذه الدنيا تزول ولا تعرف، يعرف زوالها إلا بالعلم. إن المعصية معصية ولا تعرف أنها معصية إلا بالعلم. إن الخمر خمر ولا يعرف أنه خمر إلا بالعلم. إن الجهل جهل ولا يعرف أنه جهل إلا بالعلم. قول سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات راسخات ومعاني جليلة وأهداف نبيلة ومبادئ نصيلة وأصيلة. هذا الدين لكن في صدور من؟ في صدور أهل النجوم؟ في صدور أهل الوسوسة؟ شيوخ القمر؟ المخططون على النجوم؟ أهل السقع والردع؟ طلبة العلم. ويقول سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. من الذي يفهم الآيات؟ من الذي يفهم المنشورات؟ من الذي يفهم المبادئ؟ من الذي يفهم العقليات؟ ومن الذي يرجح المصالح على المفاسد؟ طلبة العلم. هذا أمر يعلم أيها الأخيار. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فصح عنه أنه قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثق. ما هو ميراثه عليه الصلاة والسلام؟ أهي مناصب ووظائف؟ أهي ثياب ودور؟ أهي عقار وقصور؟ لا والله، بيت مرقيم وفراش من حصير وقعد من خشب وشملة مقطعة، ولكنه بنى آلاف القلوب وآلاف الأرواح. كفاك عن كل قصر شاهد عنز، بيت من الطين أو كهف من الحلم، كم من فضاء الأبراج المشيدة نصب الخيام التي من أرواح الخيام. فميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم. هو قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هو حدثنا تعالى: يا من حاله في الوبال ونفسه محبوسة في عقال، يا نائما لم يستفق عندما أذن في صبح الليالي بلال، روض النبي المصطفى وارث أزهاره فاحت بري الشمال، ميراثه فينا جميل الفلا وأنتم أصحابه يا رجال. من يريد محمد عليه الصلاة والسلام إلا أنتم؟ من يحفظ كلماته الناصعة إلا أنتم؟ من يحفظ طريقته وميراثه إلا أنتم؟ من يؤدي رسالته إلى العالم إلا أنتم؟ ففضل العلم أجل من أن يحاط به. يقول ابن كثير في تفسيره ناقلا عن الطبراني حديث يزوده ابن كثير أن الله عز وجل إذا حاسب الناس جعل العلماء في ناحية من الموقف ثم يلتفت إليهم فيقول: إني ما منحتكم العلم إلا لكرامتكم علي، أنتم تشفعون في الناس. في بعض الآثار التي لا تكون مرفوعة توزن دماء الشهداء بمداد العلماء، فالعلم أفضل ما أجمع عليه العقلاء قاطبة، اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والمسلمون والهندوس، كلهم أجمعوا على أن العلم أفضل مطلوب، لكن يختلفون في كيفية العلم وما هو العلم. أما الإخلاص في طلبه فاعلموا يا أيها الإخوة الأجلاء أن هذا العلم الشرعي لا يحصل إلا بإخلاص، ولا يبارك به إلا بإخلاص، ولا يؤتي ثمرته إلا بإخلاص، ولا يصب الأذهان إلا بإخلاص. مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كل يرد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أن من الثلاثة الذين تسحر بهم النار حالم أو قارئ يقال له: تعلمت العلم وقرأت القرآن فماذا فعلت فيه؟ قال: علمت الجاهل وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فيقول الله وهو أعلم بالشرائع: كذب. وتقول الملائكة: كذب. ويقول الله: إنما تعلمت ليقال عالم، خذوه إلى النار. فيؤخذ فيدهده ويجرجر حتى ينكش على وجهه في النار. وفي حديث حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء وليجاري به العلماء وليماري به السفهاء لم يجد ريح الجنة أو عرف الجنة، وإن ريحها يوجد من مسافة 40 سنة. وفي حديث حسن عنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يصيب به إلا عرض الدنيا فالنار النار، وفي نفر فليتبوأ مقعده من النار. كان معاذ وابن عمر يبكيان من هذا الحديث بكاء عظيما، لأنه حديث مرهق ومرعب ومخوف، لكن لمن حاش خوفه وإرعابه ورهبته. فالإخلاص أن تخلص وأن تطلب العلم لوجه الله لرفع الجهل عنك، ثم تريد به ما عند الله من دار الكرامة، فإنك إذا فعلت ذلك أعطاك الله خيرا من الدنيا وما فيها. والذي يطلب العلم للدنيا ينال حظا سهلا ووظيفة أو منصبا أو جاها، ولكن والله ما عند الله عز وجل من النعيم وقرة العين والكرامة والإغداق والسرور والحضور والدور والقصور في جنة عرضها السماوات والأرض لا يقابله أي نعيم. وهذا لطلبة العلم الآمرين، هذا أمر لا بد أن يرتق في الأذهان. ومن مقاصد طلب العلم كما قلت أن ترفع به الجهل عن نفسك، ثم ترفع به الجهل عن أبناء أمتك، ثم تصبر على الأذى فيه، ثم تعمل به في حياتك ومع الناس. أما المسألة الثالثة فالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، كلما اتقيت الله علمك الله. وفي أثر في سنده نظر، ومن أهل العلم من حسنه، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فأنت إذا علمت أو علمت بهذا الحديث اليسير أو القرآن زادك الله علما. وجرب نفسك في أحاديث الأذكار أو أحاديث العمليات، كيف إذا حفظت حديثا واحدا من حديث الذكر ثم ذهبت لتتعمل به وتطبقه، كيف يمنحك الله فهما وزيادة في الإشراف وفي النبوغ وفي الذكاء وفي الفطنة والإدراك. فيا إخوتي في الله، لا ينقصنا علم. أن أجزم جزما أن عشر رجال في هذه الحلقة يستطيع أن يعلم أمة من الأمم وأن يكون من أكبر الدعاة في الدنيا. إذا اتقى الله وعمل بعلمه زاده الله عز وجل. نحن لا ينقصنا كثرة علم، نحن ينقصنا العمل والتقوى والإنابة والإخلاص. والتقوى في طلبه تشمل العمل وتشمل الخشية، خشية القلوب وعمل الحركات والجوارح. قال أحد المحدثين: ذهبت إلى بغداد لأطلب الحديث، فمات الراوي والشيخ الذي أريد أن أطلب الحديث منه، فلقيني يحيى بن سعيد القطان وقال: يا فلان، إن فاتك هذا الشيخ فلا تفوتك تقوى الله، إن فاتك شيء من العلم أو التحصيل أو الذكاء أو الفطنة فلا تفوتك تقوى الله. فالجمع الذهبي لابن الراوندي، ويسمى ابن الراوندي فيلسوف مسلم زنديق ملحد كلب محصر أكل عجين المسلمين، هذا تتبدع نبع على القرآن يجمع به القرآن، كان من أجزاء العالم. قال الذهبي: لعن الله الذكاء بلا إيمان، وحي الله البلادة بالإيمان. رجل بليد مؤمن خير من ذكي فاجر، ما لا ينفع الذكاء إذا تهجه الإنسان وسهل على وجهه في النار. يؤتى يوم القيامة ويسمك ويعلق في نار تلظى لأنه استخدم ذكاءه وفطنته في محاربة الإسلام والدين. فنحن لا نشكو من قلة الذكاء، إنما نشكو من قلة العمل. وقال علاء المحري الشاعر أحمد بن سليمان، هذا الشاعر الفاجر اعترض على الشريعة، كان ذكيا بارق الذكاء، حتى نقلوا عنه كما نقل ابن كثير، وهذه بصحتها نظر، أنه نام على سريره هذا الشاعر فوضع تحت سريره درهم من فضة، فقال: نزلت السماء بمقدار درهم أو ارتفعت الأرض بمقدار درهم. وهو أحمى، أحمى القلب أحمى البصر، لكن ذكيا ليس بذكي. قال: فاكتشف الدرهم تحت سريره. هكذا نقل ابن كثير، وهو العهدة على البداية والنهاية. إنما انظر إلى الفجور، ذكى لكن ما عنده تقوى لله عز وجل، حفظ معلومات، شاعر منسيق مشتاق، أبياته كأنها أصياف أو سلوك من ذهب، لكن ما وفقت بتركيز وإيمان. يقول في منظومة له جميلة ظريفة، منظومة له جميلة ظريفة طريفة ليس منها بالقيم، يقول منها: يا راقد الليل أوقظ راقد السحر، لعل في القوم أعوانا على السمر، يود أن ظلام الليل دام له وجود فيه سواد السمع والبصر. وهذا من أحسن ما يقال، لكن ليس متوقف على هذا، لا ليس أبدع في مجال الشعر، لكن انظر للشعر في الساحة ومسألة الإيمان كيف ركب مركب الحداثة في الزندقة والإلحاد ومحاربة الإسلام. يقول: تنبية اليد، قال أهل العلم كذا وكذا، قال في كم تقطع في الشريعة، قال إذا سرقت ربع دينار، قال يد بخمس معين أسجد هديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعين بمولانا من النار. انظر، يقدح في الشريعة، يقدح في أصول الإسلام، يحارب الدين. يقول ليه هذه اليد تبيا إذا قطعت في غير الحدود بخمس معين أسجد ذهب، ولكن إذا قطعت ربع دينار، إذا أخذت ربع دينار قطعت، قال يد بخمس معين أسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. رد عليه أهل العلم قالوا: عز الأمانة أغلاها وأنقصها، ذل الخيانة تفهم حكمة الباري. وانطلق له عبد الوهاب العالم المالكي الشاعر السلمي الكبير وقال: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب الشقى عاري. يقول: أنت عاري، أنت مسلوخ، لا في وجهك حيا ولا دين، أنت فاجر القلب، تعترض على شريعة الله، النار لك والعار لك والدمار عليك. قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب الشقى عاري، لا تقدحن بنود الشرع عن شبه، شرائع الدين لا تقدح بأسعاري. أنا ذكرت هذا نموذج للفجور إذا دخل في العلم. ومنهم ابن سينا، كان من أذكى الناس، كان ذكيا بارعا لكن لم يكن ذكيا، أخذ عقيدته عن الصابعة، أذناب المجوس وفراخ الصابعة، عميل ذكي لكن ما استقبل القرآن والسنة، رفضها وأخذ مبادئه وأسسه وأخلاقه من المجوس والصابعة الفراخ العملاء. فيقول ابن تيمية: إن كان صح عنه ما يقول في بعض الكلمات فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن العلم إذا رشد والذكاء إذا رشد، انظر كيف يمشي، يؤتي كلها كل حين بإذن ربها. ابن تيمية من أذكياء العالم، عبقري عملاق، يقرأ المجلد مرة واحدة فينتقص في ذهنه، ينظم القصيدة الواحدة من صلاة الله إلى صلاة العصر 280 بيتا يرد بها ردا، التجميرية يؤلفها من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، يرد رجلا على رجل ويكتب التجميرية ويرد بها على الفلاسفة، نقرأها نحن سنة كاملة في أصول الدين ولا نفهمها ونرسب فيها، لأنها التجميرية تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ابن تيمية ما وجد أستاذا يعلمه الفلسفة فأخذ كتب الفلسفة فقرأها بنفسه ورد على الفلاسفة. كتاب في بويك الحديث، جمله ما تفكر كأنها السلاسل، قرأها بنفسه، قرأ الكتاب بنفسه يوم اتقى الله، فوجد 80 خطأ في الكتاب يرد على سيبويه مؤلف الكتاب. يقول: إذا أعجمت علي المسألة، إذا صعبت علي المسألة استغفرت الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل فيفتحها الله عليه. من الذي يفتح إلا الله؟ كانت يد ابن تيمية يقولون دائما كأنها يجلس فيه، دائما يجلس يقولون يمرون به في بعض الأسياق فإله وحده في السيد يبكي ويقول هكذا، كأن يد سحاب، والسحابة حرام إلا عند باب الله فهي واجب من الواجبات. ابن تيمية يخرج إلى الصحراء فتجمع عيناه لأنه ينادي الله، فيقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالي. هذا البيت لمجنون ليلى، بيت طريف جميل لكن استخدمه في غير محله. يقول مجنون ليلى في محبوبته: وإني لأسرت وما بي غفوة، لعل خيالا منك يلقى خيالية، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالي. عجيب، عقل كبير وقلب كبير من أجل امرأة؟ أيعيش الرجل المفكر الذكي الأريج لامرأة؟ أيعيش لكاس؟ أيعيش الأغنية؟ أيعيش لمجلة فريحة؟ لكن ابن تيمية عاش للمبادئ الكبرى. ابن طول بغى يقول: يا ابن تيمية تريد ملكنا، السلطان السلجوقي في بحث دمشق يقول: يا ابن تيمية تريد ملكنا، قال: ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي ثلثا واحدا، إنه يريد جنة عرضها السماوات والأرض، ولذلك رد هذا البيت وقلبه إلى حب الله، فقال: وأخرج من بين البيوت لعلني يحدث عنك النفس بالسر خالي. ذكر ورجلا ذكر الله خاليا تفاضت عيناه. فكان هذا من أمثال ابن تيمية. قال له رجل: كيف يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون؟ كيف يذكر الله عباده في وقت المعركة بذكره؟ ووقت المعركة الناس مشغولون، الرماح تشتغل والسيوف تتكسر وجماجم الأبطال تقع على الأرض، والله يقول: سبحوا وكبروا وهللوا. قال ابن تيمية: اسمع الإخلاص والإبداع والروعة. قال: إن أهل الجاهلية من العرب تعودوا على أن يذكروا محبوباتهم وقت الأزمات. أما سمعت عنترة يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهر مني وبيض الهم تكبر من دني، فوجدت تكبير السيوف لأنها لمحت كذلك ثغرك المتبسم. فالله عز وجل يقول: بدل هذا الغيام والعشق والولع والضياع اذكر الله. الرابع: العمل بالعلم. العمل كالمال، العلم كالمال. كتب الخطيب البغدادي كتاب اقتضاء العلم العمل، وقال: العلم كنزل كفنود المال، اذا لم ينفق منه فوالله لا ينفع. حفظ المعلومات في الذهن يصبح كله مهملات، حفظ المتون، حفظ المجانين، حفظ الاشعار والقصائد والمقطوعات، لكن لا علم. صلاه الفجر يصليها على الفراش. ما هناك تقوى تصفح عينه، تسمع ابنه من الحرام، قلبه مولى، لا ذكر لا قران لا تسبيح لا حب لله ولرسوله حبا صادقا صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم، ما هناك حب صادق، هذا ليس بعلم. انما يخشى الله من عباده العلماء، انما يصلي في الجماعات العلماء، انما يعتقد اعتقاد السلف العلماء، انما يقدر الرسول عليه الصلاه والسلام حق قدر العلماء، انما يتدبر القران العلماء، انما يحضر مجالس الخير ودروس الخير ودروس العلم العلماء، انما ينصح العلماء، انما يحب للمسلمين حبهم لانفسهم العلماء. اما الجهله فلا يفعلون ذلك. انما يخشى الله من عباده العلماء. انظر بني اسرائيل اخذوا المجلدات فحفظوها فما نفعت الحمير. الحمار ركب عليه فتح الباري وتفسير ابن كثير ورياض الصالحين حمار، لانه حمار، ابوه وجده ونسبه وعمته وخالته حمير، كمثل الحمار يحمل اسفارا. الكلب تدخله في غرفه مكيفه فيمد لسانه ويلهث لانه كلب، تخرجه في الشمس يمد لسانه ويلهث. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تقول له اقرا القران سوره طه التي لو تنزلت على الجبال لتحدثت الجبال تقطع بها الارض، لو نزلت على الاميات استفاقوا من قبورهم. فيقول لا، القران له وقت، اعطني هذه المجله، مجله امراه خليعه ناجنه سافره داعره تزن الدين واليقين والعقل. تقول اسمع هذه المحاضرة في هذا الشريط الإسلامي، فيقول لا، الأغنية العصرية التي وردت اليوم. تقول خذ السواك الذي سنه صلى الله عليه وسلم فيه من الحكم أكثر من 30 حكمة ومصلحة، فيقول التجارة. تقول نسمر الليلة في مداركة صحيح البخاري ومسلم، فيسمر على الورقة وعلى اللهو والمجون. يقول إنها ما تركت إلى الفهم الذي يريده صلى الله عليه وسلم للإنسان. في مناسبة قلت كلمة لمحمد إتباع شاعر باكستان، يقول كما يقول النبي في رواية إقبال، يقول يا رسول الله أنا هندي. هو هندي لكن هو من شعراء العالم الخمسي. يقول يا رسول الله أنا هندي، تعاطفت مع رسالتك حبا فيك، دخل حبك كل قلبي، ودخل تراب مدينتك أنبي، فخرج حب الغرب والحضارة الغربية، وخرجت من نارهم كما يخرج إبراهيم الخليل من نار النمرود. ثم يقول هان العرب رسالتك فتعاطفت معك. إن هذه المعاني لا بد أن تكون مؤثرة عند العبد وهو العمل بالعلم. فإذا لم نعمل بعلمنا فهو الخسار والخبار، وهو الله الفناء والزلزال، نسأل الله العافية. المسألة الخامسة التوبة والاستغفار. تدخل في العمل بالعلم لكن فصلتها لأهميتها. العلم لا تزداد فيه بصيرة وإدراكا وفهما إلا مع كثرة التوبة والاستغفار. تجلس على الكرسي وأنت تستغفر، في الفصل تستغفر، في الطريق تستغفر، في السيارة، في الغرفة مع الزملاء تستغفر. لماذا؟ لأن الله يفتح على المستغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. المتاع الحسن في العقل. الآية تعرض على السبورة والحديد فتجد هذا الطالب يفهم منها ما لا يفهم هذا، وهذا أعقل منه أكثر لأن هذا سبيل وهذا فيه فجور ومعصية. لماذا؟ لأن مفاتيح القلوب بيد الواحد الأحد. من الذي يفتح إلا الله؟ ومن الذي يهدي إلا الله؟ العقول تحت تصرف الله، فلا يفتح على الإنسان إلا الله عز وجل. والله يوم ذكر الفتية في القرآن أمر رسوله أن يستغفر، واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. نعم، هذه التوبة والاستغفار ارشد بها نفسي وإياكم قبل قراءة كتاب أو مطالعة في مادة أو امتحان أو مراجعة درس أو حفظ مقطوعة أو آية أو حديث. أكثر من الاستغفار ومد يديك إلى الواحد الأحد. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. فسبحان من يرضى من كثرة أسئلة العباد، وكلما اقتربت من سؤاله سبحانه وتعالى كلما رضي عنك ورحمك وتولاك. المسألة السادسة الحفظ، وكيف يقول؟ كيف نحفظ المعلومات؟ كيف نحفظ المتون؟ كيف نحفظ القرآن؟ أولا هنا مبدأ لا بد أن نعرفه لكم. الحفظ على قسمين، حفظ فطري جبلي وحفظ سببي كسبي. حفظ جبلي فطري وحفظ سببي كسبي. بعض الناس جبله الله من صغره ومن فطرته على الحفظ، فأكله من أذكى العقول كالسيف، لا يسمع آية إلا يحفظها، حديث يحفظه، مقطوعة يحفظها، كلمة يحفظها. ورجل آخر لا يحفظه، يحفظه في النهار اسمه محمد بن علي بن سعيد فينسى في العصر. قيل لرجل ما الحمقى سمعت هذا، ما اسمك؟ هذا الرجل عصري أدرك الكمبيوتر، قال أنا أدري الكمبيوتر أحفظ اسمي واسم أبي وجدي وأخوالي. أي عقول؟ لأن هذا كسبي. لكن لا يلام العبد على ذلك، لأن لا نلام على المعايب، لا نلام على المصائب ونلام على المعايب. عقلك وصل إلى هذه الدرجة لا لوم، نقول رضينا وسلمنا. وكما أسلفت إن التقوى والفضل عند الله لا يتوقف على الذكاء. تجد بعض الناس أغلب الناس وأغبى الناس لكنه ذكيا فهو عند الله ذكيا، وبعض الناس أفجر الناس وأذكى الناس لكنه عند الله رعبيدا عميلا عدوا. إذن فإذا أتاك الله كسبا فنمي، وإذا لم تأتك حافظة فلا تكلف نفسك، لا تذبح نفسك. تفهم أفهم العلم أحب من حفظه. ما تستطيع أن تحفظ هذه المادة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت سوف تفهم في العلم وسوف تكون عالما ولو لم تكن حافظا بالفهم. والإمام أحمد حفظ عنه يقول فهم العلم أحب الليل من حفظه، ولكن في الصغر يشتغل الحفظ، ووقت الصغر أحسن وهو أجدى. وأول ما يحفظ القرآن الكريم، القرآن الكريم عجبا لمن يبدأ بمسون ولا يبدأ بالقرآن، تجده في الرحبية في الألفية، ألفية العراقي وهو لا يحفظ القرآن. أي ركب هكذا إمامة بلا ذوق ما تصلح هذا. إنسان غريان ويقول يريد ألبس إمامة عشان تشوف التربية من الناس، البس ثوب أولا. القرآن ذوقك وفكرك وحياتك وحليتك فيبدأ بالقرآن. وإذا حفظت القرآن فبين الله وجهك ويعفيك من كل مثل. القرآن فيه كل المتون، إنه الكتاب الذي استهلك حقائق الدنيا وكنوز المعمورة ووقائع التاريخ. وإذا حفظت القرآن فكل شيء يجيئك مع القرآن، لكن الذي لا يحفظ القرآن كل شيء لا يجده من سوى القرآن. هذا أمر لا بد أن يفهم. فإذا فاتك السنة سنة الصلاة فبدأ ما تيسر بحفظ القرآن ولا المفسر. المفسر حفظه لا بد منه طالب العلم من قاف إلى الناس، وهي الآيات التي تصلي بها في الجمع والجماعات والأعياد وفي المناسبات، وهي التي تأخذ منها إشراقك ونورك وإبداعك وبلاغتك ودعوتك، وهي التي تربي بها نفسك ومجتمعك. كل القرآن، لكن هذا المفصل الأربع الأجزاء لا بد أن يكون في صدرك. إن فيه جمال والله لا نقوله عاطفة، ولكن والله إنه جمال يسبح العقول ويظهر الألباب. ألا تريد أن تعود يوما من الأيام معك مع والنجم إلى هوى، مع الرحمن، مع الطور، مع أجملها خاصة في صلاة الفجر؟ إنها تسري إلى القلوب، لكن القلوب المؤمنة تؤثر في الأرواح تأثيرا بديعا. الأستاذ سيد قطب رحمه الله في سورة النجم في الظلال يقول: كنت مع زملائي أثمر في القاهرة، قال ففجأة من الفجأة، يعني يذكر هذا، مرة من المرات بعد صلاة العشاء ارتفع صوت الرادو وإذا فيه مقر من المقرئين من عند جيراننا، فانصتنا نسمع، فإذا المقرئ يقرأ بصوت حسن والنجم إذا هوى، فانصتنا. قال: فأما أنا فسافر قلبي في رحلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. السورة تتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام والنجم إذا هوى. قال: وتركت زملائي وهم جلوس، كلام مثل هذا. قال: وحاولت أن أتملك نفسي، فأما الدموع فنزلت وانهمرت. وفي الأخير رفع المقرئ صوته يوم بلغ قوله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال: فوالله الذي لا إله إلا هو لقد أصبح جسمي يهز هزا عضليا ونفيسا. فهذا القرآن لا بد أن يعتنى به بعد الفجر الصباح. يفتتح اليوم بقراءة القرآن، فجرك فجرك بقراءة القرآن. يقول النجم في ترجمة محمد إقبال في رواية إقبال: ذهب إقبال إلى ملك أفغانستان قبل ما يقارب 60 سنة أو 50 سنة في اسمه خان، ذكره في رواية إقبال العاد إلى اسمه. قال محمد إقبال للملك الأفغاني: أريد أن أكلمك، كان مسلما، أريد أن أكلمك وصية. قال: ما هي وصيتي؟ قال: هذا القرآن، أسألك أن يكون سميعك هذا القرآن. قال: فبكى محمد إقبال وبكى الملك الأفغاني. وفي الأخير قال الملك الأفغاني: يا محمد إقبال، والله الذي لا إله إلا هو لقد مر علي سنوات ما يثمر معي إلا كتاب الله. قال ابن كثير في ترجمة المتقي لله الخليفة العباسي: كان إذا صلى العشاء أخذ المصحف وقال للوزراء: خليفة على المسلمين قاطبة على البلاد الإسلامية، أخذ المصحف بعد صلاة العشاء وقال للأمراء: استودعكم الله، والوزراء: اذهبوا، أنا سمير لهذا المصحف. كان الخلفاء جميعا يصبرون مع الأمراء والوزراء والشعراء والأدباء والمتناجمين، وأما هو فيأخذ المصحف بعد صلاة العشاء ويقول: هذا سميري، كفى بالقرآن سميرا. فعلى الشاطبي في الموافقات: إن من يريد أن ينصح نفسه فليكون أنيسه وسميره القرآن. هذا الذي يريد أن ينصح نفسه. وهذه والله من العلوم التي إذا خلصنا قلوبنا من الذنوب والسوائب فتح الله علينا فتوحا عظيما. فإذا بذلت الحفظ فكرر المختصرات، قل لك مختصرات في الفنون، بلوغ المرام في الحديث في الأحكام، رياض الصالحين كتاب الخطيب والمتحدث والداعية، زاد المستقنع في الفقه، البيقينية في مصطلح الحديث، الرحبية في الفرائض. هذه تقرب لك المعاني، فإذا لم تستطع حفظ هذه المتون فكررها كثيرا. اقرأ الكتاب 15-20 مرة لتكون في متناول يدك إذا أردت أن تبحث عن القضية أو المسألة أو الحديث. السابع الفهم، وهو نظرية التأمل والإقراء. لا بد من الفهم، لا خير في قراءة بلا فهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. هل تدبرنا؟ لماذا نزل القرآن؟ ماذا نريد من القرآن؟ ماذا نعمل مع القرآن؟ هذه كل هذه القضايا أيها الأبرار، أيها الأخيار، يا طلبة العلم، لا بد أن تكون نظرية التأمل والتدبر حية في أذهاننا. الحديث ينبعث بالتدبر، الفقه ينبعث بالتدبر. أي مقالة عجيب، لقد رأينا وسمعنا وعشنا أن المذكرات التي يؤلفها البشر في الامتحانات نسهر عليها في الليل فنخطط تحت كل سطر خطين أو ثلاثة، ونستخرج من الكنوز وليس فيها كنوز، ونجلس مع الدرر وليس فيها درر، ونستخرج الجواهر وليس فيها جواهر. فإذا أتينا نقرأ القرآن يوم الجمعة نغسل، نقرأ آية من هنا وآية من هنا وقلوبنا في الوادي. إنه كلام رب البشر، إنه كلام من أنزل هذا القرآن على سيد البشر، إنه كلام يحيي القلوب ويحرك العواطف وتجيس له الأرواح. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. فقضية الفهم أيها الأخوة في القرآن وفي غيره لا بد منها، وهي التأمل. تقرأ الحديث أولا ثم تستنبط منه، فإن استطعت تجالس زميلك وتقول ماذا تستنبط من هذا الحديث، ماذا تفهم من هذه القضية، سنعطيك ليثبت العلم. إن دراسة العلم للامتحان تذهب في وقت الامتحان، يخرج الطالب من الفصل وقد ترك العلم في الفصل. علمي معي، علمي معي، يقول الشافعي، وقيل هذا الفقيه منصور يقول علمي معي حيثما يمنت يتبعني، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. علمي معي حيثما يمنت يتبعني، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، أنا ما أغلق عليه في الصناديق، أنا أحفظه وأفهمه وأتدبره. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. المسألة الثامنة، كيف يبدأ طالب العلم؟ أنت طالب علم بدأت الآن، كيف تبدأ بالطرق والمفاتيح والتأصيل؟ الناس طبقات، ولكن يبدأ طالب العلم أولا بدراسة العلم على الأساتذة وعلى العلماء وطلبة العلم، والثانويات والمعاهد العلمية والمدارس والكليات تكفي وفيها خير. فإذا وجدت المساجد فهي أحسن وأحسن، إذا وجد الأشياخ في المساجد فهم أحسن وأحسن. ولكن إذا لم نجد شيوخا في المساجد بعمائم، فمن أين نبحث؟ أنترك طلب العلم؟ لا، نقول في هذه المدارس والمعاهد والثانويات والكليات البركة والنفع الكبير. والكليات والمعاهد والمدارس والثانويات تعطيك المفاتيح فقط، أسباب التحسين، الوسائل تفتح لك الطريق، لكنها لا تعطيك كل العلم. فأنت إذا درست تبدأ أنت تكون نفسك في بيتك، وسوف يأتي هذا كيف يكون طالب العلم مكتبته. فتبدأ بنفسك فتحفظ القرآن كما أسلفت، وتطالع تفسيرا ولو مختصرا، وأحسن التفاسير بالكثير تمر به مرة وتصبر حتى تنتهي منه، حتى تتصور معاني القرآن. أما قراءة صدر مدر من كل بحر قطرة، سيكون الإنسان مثقفا ولكن سوف لا يكون عالما. فتقرأ القرآن وتحفظ ما تيسر منه، ثم تطالع تفسيرا كاملا على القرآن، ثم تبدأ بدراسة المختصرات وتكرارها، بلوغ المرام، رياض الصالحين، زاد المستثنى، البيقونية، ألفية العراقي في الحديث، الرحبية، هذه وأمثالها، أو ما تيسر من أي متون أخر تطالعها فإن استطعت أن تحفظها فكمال، وإن لم تستطع فكررها كثيرا. تبدأ بالمطالعة الكبرى، بعض الناس يقول أن المطالعة في المجامع كالمغني، فتح الباري، المجموع المحلى لا تنفع، لا، بل لها نفع كبير، تفتق ذهنك ويشرق عليها عقلك، وتستفيد منها ملكة ودربة في مناقشة العلماء والأخذ والعطاء والمداولة وفحص المسألة وتحرير المسألة وتحقيق المسألة. ولو لم تفهم لكنه سوف يعلق بذهنك الكثير الكثير، وسوف تتحدث بطلاقة، وسوف تكون عالما. إنما اقرأ كل شيء، يقول ابن جوزي لا يخلو كل كتاب من فائدة. فأنا أرشدك كل ما وقع في يدك اقرأ، وكل قارئ ممحصة. فهذا قراءة، أقصد كيف يبدأ طالب العلم، ثم يبدأ في الفنون مترسلا. وطالب العلم يعرف ما هو الفن الذي يجيب فيه، بعضهم يصلح أن يكون مفسرا لا محدثا، ومحدثا لا فقيها قد علم كل أناس مشربهم. فأنت تعرف المادة التي تجيب بها فأشغل بها ليلك ونهارك. إن كنت محدثا التخريج التضعيف التفحيح الرجال مخطوطات الحديث مراسلة طلبة العلم الجلوس في دروس الحديث مشامة العلماء منافسة المشايخ حينها تكون محددة. فقيس انتهر بكتب الفقه، اجمع رسائل الفقه، البحوث العصرية، المجلات التي تعرضت للبحوث الفقهية، المراسلة، المكالمة مع العلماء في مسائل فقهية لتكون فقيها. مفسرا اجمع كتب التفسير، اجمع القرآن، ابحث عن دلالات الألفاظ، عن لغات القرآن، عن مقاصد القرآن تكون مفسرا. كيف يكون طالب العلم مكتبته؟ طالب العلم الذي ليس في بيته مكتبة نقص عليه خير كثير. سلاح طالب العلم المكتبة، جمال المكتبة. ولا تسمع لقول أبيك العجوز وأمك العجوز أخرج الكتب، لأن هذه ضلال وبعد، هذه أخذت علينا البيت وهذه ضايقت علينا وهذه ما فيها طائل، هذه تلهيك عن الأحمال وتلهيك عن المهام ومستقبلك بالحياة، بل هي مستقبلك وكنزك وشرفك وذلاتك. مكتبتك يجلس معك فيها العلماء والفقهاء والمفسرون والأدباء. إذا أغلقت بيتك غرفتك على نفسك في المكتبة فقد جالست الإمام أحمد ومالك وسفيان الثوري والشافعي وأبا حنيفة وابن تيمية وابن القيم، معك الشعراء ومعك الأدباء بعد العلماء. قيل لابن المبارك أين تذهب بعد صلاة العصر ولا تجلس معنا؟ قال أجلس مع الصحابة وأنتم ترتابون الناس. قال وأين الصحابة؟ قال أجلس مع كتبهم السفيه. فمكتبتك لابد أن تكون مكونة. ويا إخوة النبلاء الفضلاء، ليست المكتبة بكثرة الكتب، في بعض البيوت مجالس كبرى فيها من كل الكتب ولكن لا استفادة. تعرف العناوين وإسماء المحققين والمؤلفين، لكن إذا دخلت به داخل المجلد لا يعرف شيئا. يعرف من ألف الكتاب ومتى توفي المؤلف ومن حفظه وطبعة بولاق ودار الشروق، ولكن داخل الكتاب لا يدخل إليه. والعبرة بالقراءة لا بكثرة الكتب. بعض طلبة العلم عنده 20 كتابا أو 30 لكن هضمها وشربها وأكلها وفهمها وأخرج منها الفنون وسيرها للعالمين فهو العالم حتى. المكتبة لابد أن تنص على هذه القائمة من الكتب. اسمع، أولا القرآن الكريم لابد أن يكون معك حضرا وسفرا في السيارة والبيت والفصل وفي كل مكان. إذا بدأت تقرأ بأي كتاب فابدأ بالقرآن ولو 3 آيات أو 4 آيات أو 5 آيات، إنه البركة، إنه النور، إنه الإشراق، إنه مفتاح العلم. ثاني، تفسير ابن كثير لابد أن يكون معك في المكتبة. وإن أردت أن تتوسع فتفسير ابن جرير الطبري، لكن تفسير ابن كثير فيه الكفاية والغنى. تفسير القرطبي للأحكام والمسائل التي في القرآن من أحكام وفرعيات تفسير القرطبي. في ظلال القرآن مع ملاحظة بعض المسائل فيه في التفسير العصري وعلم الواقع، علم الثقافة العصرية وربطها بالقرآن. أما أنا آتي بالمشهورات التي تغنيك عن غيرها ولا يغنيك غيرها عنها. أما في الفقه فلا بد أن يكون معك المغني، والمغني عرفني. من كان في بيت المغني فقد كفى وعليه نصاب في الزكاة، فعليه الزكاة إذا حال عليه الحمد. المغني في بيته وهو على اسمه ألفه ابن قدامة بدمه وروحه وعرقه وجهده وإخلاصه، فكان كتابا بارعا بد به العقول. مع المغني المحلى لابن حزم، ولا تسمع من أرجف ضد المحلى ومن حارب المحلى ومن عقد حلفا ضد المحلى. يقول بعض أهل العلم في ترجمة ابن تيمية: وتحلى بالمحلى وتولى منه ما تولى. المحلى اجعله في بيتك واقرأ وانتبه لأربعة أمور في المحلى. أولها العقيدة ابن حزم أول، فانتبه للرجل، اغسل يديك منها في الصفات والأسماء. لا يعديك فإن فيه جرب في هذه المسألة رحمه الله، يؤول في الصفات والأسماء، فانتبه له. المسألة الثانية، لا تسمع لقوله في الغناء، يبيح الغناء، واجزم بتحريم غناك جزمي، ولا تطع قولا لابن حزم، انتبه إليه. فالأحاديث ترد عليه ردا بارعا، وقد ضعف الصحيح، ولكنه لا يسمع الغناء، زاهد عابد عالم سفي داعية، لكن ما ظهر له تحريم الغناء وتحريم الغناء في صحيح البخاري وغيره. المسألة الثالثة، انتبه لي، فقد أنكر القياس، ومن أنكر القياس فقد ذهب عليه ما يطالب ثلث الشريعة، ثلث الشريعة. الأمر الرابع، الرجل يقع في العلماء غفر الله له، يقع في بعض العلماء، يمر بعالم يقول سفي على هذا القول، يقول لعالم هذا عبد أظله الله على علم، يأتي عالم يقول ينجس من الدم مقدار الدرهم البغلي فيستهزئ، يقول من بغال الكوفة ولا من بغال البصرة. أما إبداعاته وإشراقاته فأولا الرجل محدث من الدرجة الأولى، محدث من الدرجة الأولى، محدث على فيه، يعني بارئ من أبرع المحدثين، يجرح ويصحح ويعدل ويضعف ويتكلم بجدارة وقوة. لما حضرنا كتبنا عن جماجلنا ليعلموا أننا بكرا فينصرفوا، قالوا البقية والهندي يحفظهم ولا بقية إلا الشيخ فانكسر. والأمر الثاني، الرجل عقلية فياضة، نظار أصولي، له كتاب في الأصول من أبدع ما يكون. والمسألة الثالثة، الرجل عنده فقه واستنباط ليس سهلا وبسيطا، عملاق. يقول أحد المترجمين مثل الشوكاني في البدر الصالح، ما بين ابن تيمية وابن حزم أقوى من الرجلين مرة، لكنه يأتي بك مرة يحلق بك تحليقا بارئا، ومرة يسقطك على التراب. حتى يقول ابن تيمية، والله إني لا أعجب بذكائه وفطنته، عجبي من ثوابه وغرائبه. مرة يستنبط استنباطا كأنه اللؤلؤ والجوهر والمرجان، ومرة يأتي فيرتب عليك فحمل. فهذا المحلى. والكتاب الثالث في الفقه المجموع للنووي، وليسه كمله لكن توفي رحمه الله إلى باب الربا فكمله ابن السبتي وغيره من السوافع. الكتاب الذي يليه الكتاب الرابع في الفقه، التلهيب لابن عبد البر، قال الذهبي في ترجمة في الحاجز في سير إعلام النبلاء أربعة كتب، من جمعها وأمعن النظر فيها وأثنها فهو العالم حقا. التلهيب لابن عبد البر، والمحلى لابن حجر، وسنن البيهقي، والمغني للحنابلة. وسنن البيهقي إذا جمعتها فحسن. هذا جانب الفقه، جانب الفقه. ومن الكتب الفقهية الحديثية التي لا بد أن تكون في بيتك ومكتبتك، سبل السلام للصنعاني ونيل الأوطار للشوكاني. وإذا ضممت السلسبيل من بليه بتعليق على زاد المستكنة فقد أحسنت أيما حسن. السلسبيل على زاد المستكنة على البليه، بعد هذا بعد ما ذكرت لكم تلك القائمة. أما في جانب العقيدة فعليك بثلاثة كتب لا بد أن تكون في مكتبتك، ثلاثة كتب في العقيدة لا بد أن تكون في مكتبتك. كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروح هذا الكتاب، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروح هذا الكتاب. معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي وما يدور حوله، الطحاوية للطحاوي، شرح الطحاوية للعز ومثلها للطحاوي. هذا في جانب العقيدة. ثم لا تنسى في جانب العقيدة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في العقيدة، كتب ابن تيمية التي تكلم فيها في الأسماء والصفات، في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية، في القضاء والقدر، في مسائل المعتقد، هو وابن القيم فاجمعها، وهذا يكفيك في المعتقد. أما في التاريخ فعليك بالبداية والنهاية، كتاب البداية والنهاية لابن كثير فهو كتاب فيار، وإذا حصل في يديك وهو يطبع الآن ويخرج على مجلدات تاريخ الإسلام للذهبي فهو مؤلف الإسلام وعلامة الإسلام، فحسبك به، كل السيد في جوف الجرى. أما في التراجم فعليك بسير أعلام النبلاء فإنه من أحسن الكتب للذهبي، وتذكرة الحصار للذهبي، ومشتقات الكمال لعبد الغني المقدسي كتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب. أما في مسائل مر معنا التفسير والتاريخ والفقه أما الحديث وهو الواجب أن يقدم بعد القرآن فعليك بكتب الحديث. أولها الكتب الستة لا بد أن تكون في بيتك ومسند الإمام أحمد، هذه مدار رحى الإسلام على هذا الكتب. الكتب الستة ومسند الإمام أحمد تكون في بيتك، ويكفي من ذلك جامع الأصول لمن أراد أن يكون متوسط العلم في الحديث، جامع الأصول لمن الأثير، فإنه جمع الكتب الستة جعل مكان ابن ماجه موطأ مالك. فأضف إلى جامع الأصول مثل أحمد وفتح الباري لا يفوتك من بيتك، فتح الباري لا هجرة بعد الفتح لا يفوتك أبدا، وفرح النووي على مسلم، وتحفة الأحوذي على الترمذي، هذه في الجانب الحديث. يضاف إلى كما سبق رياض الصالحين يقوم معك وبلوغ المرام والترغيب والتزيد وزاد المعادي، بل خلاصة كل كتب ابن كثير وكتب ابن تيميه وكتب ابن القيم تكون في مكتبتك. هذه مكتبتك اسم الدار فتاوى ابن تيميه، هذه مكتبتك، وهي لا تكلفك شططا، وهي ليست بالكثيرة، لكن كل خير ونفع وفائدة تجدها في هذه المكتبة. فإذا قرأتها وتدبرتها وأمعنت النظر فيها وراجعت المسائل فيها فأنت العالم قرة عين لك. المسألة العاشرة لباس طالب العلم. قد يقول أحدكم هذه مسألة خفيفة، كيف تتحدث في اللباس وهو أمر ظاهري ما ينبغي أن اعتنى به؟ إن أمر اللباس ليس بالسهل. كيف يلبس طالب العلم؟ لطالب العلم لباس خاص، لا يقول أنه لباس خاص عن المسلمين، لا، لكن له شارة في اللباس، واللباس ولو أنه أمره سهل لكن له مدلولات. أولا اجتنب من اللباس ما يجريك، الذي يجري بك من اللباس اجتنب، المحرم الإقبال في الثياب، لبس الأحمر الذي فيه أنوثة وميوعة ودلال اجتنبه، لبس الحرير لأنه محرم، هذه تلحقك بالإجراء وأهل عدم الاستقامة والالتزام، هذا أمر لا بد أن تعرفه في اللباس. لكن تلبس اللباس الذي يتوسط به المسلمون، وحبذ اللباس الأبيض إلا للحاجة في صيف أو في غيره، في شتاء أو في غيره، فإنك تلبس ما تيسر، ويكون لباسك وسطا مقتصدا، لا يلزقك بالكبراء الكبراء ولا بالمجدرين الشرهاء، لا يكون وسطا من وسط الناس، وتكون معتنيا بهيئتك ولطافتك ونظرتك، وهي الأناقة، تسمى الأناقة. بعض الناس ولو أن ثيابه رخيصة لكنه أنيق، وبعضهم ولو أن ثيابه كثيرة غالية لكنه مبعثر، يشتري غالي لكن يبعثر نفسه. فالأناقة والهندام من صفة طالب العلم، يضاف إلى ذلك الطيب والسواك والبسمة الرقيقة الشفافة التي تتبسم بشجاعة وعلو همة وثقة بالنفس، هذه تضاف إلى اللباس الذي لا يجريك ولا يلحقك. فهذا يكون معلوما عند الجميع، ويراعى في الثوب النظافة ومعاهدة النظافة والاقتصاد فيه. كان الإمام أحمد يلبس ثوبا بين ثوبين، لا غال غال ولا رخيص رخيص، وكذلك ابن تيمية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا أمر لا بد أن يتنبه له، ولا يقال الإنسان هذه أمور، لا، إن هذه قواعد كبرى. إن من يأتي يخطب الناس ويتكلم في الناس فيرون ثوبه مسدلا لفطف الأرض ما يخبرون منه. إن من يلبس جبلا في يديه وختما ويرص أصابعه ثم يطلع على المنبر ويتباكى، هذا بتباكي ليس ببكاء. إن من يلبس أحذية أتت بها الموضات الجديدة ما أتى بها أو ما أتى بها أهل العلم أو ما رخص بها العلم توافق السنة، إن فيها غضاضة. إن من يلبس أحمرا أحمرا يلزقه بأهل التأنس والتحنس لا يقبل. إن من يتشبه بأعداء الله الكفرة لا يقبل. فليتأكد طالب العلم من اللباس، فإن أمره خطير. المسألة الحاجة عشرة، معتقد طالب العلم. ما هو معتقده؟ بعد الأذان نسمع. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما هو معتقد طالب العلم؟ أي يعيش طالب العلم على هامش الأحداث أليس له مبدأ يعتقده؟ أليس له عقيدة مضبوطة محددة مسيرة معلومة متشادة العناصر والأواصر تأخذ أهدابها بأهداب بعض معلومة في قلبه وفي واقعه وفي ذهنه لا يحيد عنها قدر أمولة؟ هذا هو الواقع، وهذا الذي ينبغي لطالب علم أن يكون معتقده، أن يكون معتقده على ذلك. معتقد طالب العلم معتقد السلف الصالح، لا بد أن يكون طالب العلم سلفي المعتقد في كل ما أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم من كتاب والسنة على مذهب السلف الصالح الثلاثة القرون، فإنهم أعلموا وأحكموا وأسدوا أسلم. لأن ابن تيمية ينقل أن بعض المناطق والفلاسفة وأهل علم الكلام يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم، فكذبهم، بل طريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم، وطريقة الخلف أظلم وأغشم وأخرم، هي ليس فيها خير إذا خالفت طريقة السلف. وأنت مطلوب منك أن يكون اعتقادك اعتقاد الثلاثة القرون المفضلة في الأسماء والصفات، وأعرف أن هذه البدع لا يقبلها الله عز وجل، وأن أهلها مخالفون لأهل السنة ويختلفون، بعضهم صاحب بدعة طفيفة وبعضهم كبيرة وبعضهم صغرى وبعضهم كبرى. فالأشاعرة ليسوا في الأسماء والصفات على مذهب السلف، ولا المعتزلة ولا الجهمية ولا الرافضة في المسائل، ولا أهل الإرجاء ولا أهل القدر، فليتنبه العبد لهذا ولا الخوارج. كن سلفي المعتقد، تأخذ اعتقادك من معتقد السلف، وأحسن من كتب عن السلف ومعتقد السلف شيخ الإسلام ابن تيمية، حي الله ذاك الرجل وحي الله كتبه. هذا أمر لا بد ينبه عليه حتى يتأكد العبد. أما يقول ليس بيننا وبين الناس خلاف، لا خلاف، وأي خلاف؟ لماذا أقيمت المناظرة وأقيمت الجدل والمحاجة وقام الغضب من أجل لا إله إلا الله عز وجل ومن أجل الأسماء والصفات إلا لهذه الأمور؟ نعم في خلاف موجود، لكن يختلف الخلاف من خلاف إلى خلاف، حجمه تأثيره مداه، فلا بد أن نعرف أن هذا أخطاء في هذه المسألة فيبدأ فيها بحجها وبحجمها. المسألة الثانية عشرة، السنن على طالب العلم. طالب العلم حليته السنة، وإذا تحلى بها رزقه الله قبولا وإخلاصا وقبل كلامه. طالب العلم أن يرسل فيه أن يجعل صورة الرسول عليه الصلاة والسلام على محياه، ولا يستصغر بعض السنن. اللحية سنة، والأصل في طالب العلم أن يكون ذا لحية، ولا يقال أنتم لا تتكلمون إلا في اللحى وإسبال الشيء، هي من السنة وهي جزئيات من حياتك لتكون صورة كاملة. هذه حياتنا وهذا مجدنا وهذا ديننا وإسلامنا. الكافر الذي يتبع أحد قادته وزعمائه يقلده ويتشرف بذلك، وزعيمك وقائدك محمد عليه الصلاة والسلام، كسر الثوب، السواك، خصال الفطرة، قص الشارب، تقليم الأظافر، حلق العانة والإبط، الغسل، النظافة والنقاء، هذا كلها لا بد أن تكون معلومة لديكم، فهي من السنة يا إخوتي في الله. السنن دخول البيت بسم الله، السلام على أهل البيت، الخروج والسلام، الجلوس جلسة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الأكل بسم الله، القيام بسم الله، النوم على السنة، القيام على السنة، قراءة كتب أعمال اليوم والليلة، الأذكار للنووي، تعلمك السنة لتكون مطبقا للسنة، بارك الله فيك. المسألة الثالثة عشرة، نوافل طالب العلم. الأصل في طالب العلم أعظم نافلة بعد الفرائض طالب العلم، دراستك، حفظك، بحثك وتحقيقك نافلة تؤجر عليها. أن تتسهر على علم الحديث، علم الفقه، علم التفسير، أو أي علم تنفع به الإسلام، أنت أعظم من ذاك الذي يسهر في النوافل يصلي ويركع، لأن نفعك متعديا للمسلمين وخيرك عاما للأمة، وأنت تحيي الأجيال وتريد نهضة بالشعوب وردها إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ذاك يصلي لنفسه ويجمع الحسنات لنفسه، أنت مأجور أكثر منه إذا أخلصت النية والمقصد. نوافلك لا بد أن يكون لك حد أدنى من النوافل تقتصد فيه، والحد الأدنى على حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. لا بد أن يكون لك جزء من القرآن في اليوم، جزء أو ما يقارب جزء، لا يمر يومك إلا وتقرأه، شيء من الأذكار والتسجيل تعرفه الصباح والمساء، ركعتي الضحى، صيام 3 أيام من كل شهر إن استطعت ولم تضر بدراستك وامتحانك، أن توتر قبل أن تنام أو تؤخر الوتر إذا علمت أنك تقوم. لك ابتهالات، لك خلوة مع الله في مناجاتك وعبادتك، لك دعاء، لك رقة حتى يكون هذه سنتك أورادك ليكون لك تأثير في الناس، لأن القلب إذا بقي على العلم ولم يكن له أوراد ونوازل قسى القلب وقسى القلب وخمدت الروح فلا يكون لها إشعاع. المثل 14 الإنفاق من العلم. العلم ينفق منه كما ينفق من المال في كل 40 شهر، هذا من الغنم. ولكن يقول بعض السلف يا أهل العلم زقوا الحديث في كل 200 حديث 5 حديث، لأنه قرأ قراءة منهجية أن الحديث العمليات قليل وحديث الفضائل وحديث الأخبار والسير والقصص كثير، فكلما مر بك حديث في يقبل العمل فأعمل به للشوق والفور. الإمام أحمد يقول كتبت المسلم فيه 40,000 حديث بالمكرر و30 بغير مكرر، ما من حديث مما يقبل العمل إلا عملت به، حتى إني وجدت حديثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختفى في غار ثور 3 أيام، فاختفى الإمام أحمد في غار بالكرخ في بغداد 3 أيام. والتطبيق يقع بالحال، كلما سمعت الحديث ليس المسألة أن نمتحن وننجح، إنما المسألة هل عملنا. سبحان الله، أن يعرض علينا الحديث في الصحيحين على السبورة ويكتب ويشرح، قوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكانت له حجة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجلا عمل بعمل أو زاد عليه ثم لا يقولها أحد 100 مرة. أجل ما فائدة الحديث حفظه واستنباطه إلا العمل. فنوافر طالب العلم على هذا. ومسألة الإنفاق من العلم معناها أن تنفقه أن تبسيه أن تعلم به الناس. القرى تشكو من الجهل إلى الله عز وجل، من البدع، من الخرافات، من التقليد، ما يعرفون أولويات الإسلام، أساسيات الدين، الغسل من الجنابة، كيفية الوضوء، كيفية الصلاة. والطلبة الجامعيون يملؤون القرى وما يتصدر أحدهم ليقرأ بالناس أو يعلم الناس. إن الناس لا يريدون علما متخصصا أن تعلمهم بتصحيحات الأحاديث واختلافات وحفظ كلام العلم، يريدون علما مبسطا ميسرا. وأضعف واحد عندنا في هذه الجلسة يستطيع أن يكون عالما مفيدا لبني قومه في قريته وفي راحلته. فهو الإنفاق يوم تنفق يزيد الله عز وجل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص عنده كفا تدفا. كل شيء ينقص إذا انفقت منه إلا العلم، كلما انفقت منه زاد. يأتيك كالسيل وكالبحر، كلما تحدثت وشرحت ولخصت ودعوت وخطبت تداعت عليك الحواطر وأتتك إن شاء الله الفتوحات وفتح الله عليك فأصبحت تسيل سيلانا. ومن المسائل التي ينبه عليها طلبة العلم التسرع في الفتية، لعلك تجد شابا في 15 من عمره جلس ولف رجله وقال في مسائل صعبة الذي تطمئن إليه نفسي. من أنت يا ابن تيمية حتى تطمئن إليك نفسي؟ من أنت يا مالك بن أنس حتى توصلت إلى هذا النموع والإفراط في المسألة؟ ويقول وهو يهز رأسه أرى والله أعلم أن هذه المسألة فيها 16 قولا. فيقال وآخر القول الأول قال نسيته. دخل أحد الناس أبو زلامة على المهدي الخليفة العباسي فقال أتحفظ الحديث؟ قال طلبت الحديث أيامه. قال حدثنا مما أعطاك الله. قال حدثنا فلان عن فلان عن أكرمة عن ابن عباس عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال من حذب خصلتين دخل الجنة. نسي أكرمة خصله ونسيت الثاني. وماذا استفدنا؟ إن الإجهاب الفكري والتصدر قبل حينه معناه الهضم والفشل والانهزامية. من تصدر قبل حينه فاته التصدر في حينه، لأنه يعني يأتيه اندفاع من المجتمع وأسئلة، فإذا قال لا أدري كسف أوراقه، كل ما مثلا لا أدري لا أدري، يعني كان في بعض المسائل لا أدري وصف الجهل ولا أدري وصف العلم، لا أدري في كثير من المسائل التي تحرج منها، لكن يقول لك العوام كم يتوضأ المتوضئ؟ قال لا أدري، الله ورسوله أعلم. كم صلاة الظهر؟ لا أدري. كم صلاة العصر؟ لا أدري. كم أركان الإسلام؟ لا أدري. فلماذا لبست البسة وجلست بالعمامة والنظارة والعكاز أمام الناس؟ فالتصدر أمر وقع في الأمة. لا، هذا التسرع في الفتية، هو التسرع أن يتسرع في الفتية. وقد يوجد، نسأل الله العافية في المجلس، أن يلقى السؤال فيأتي الجواب قبل السؤال، قبل أن ينتهي السائل من السؤال، وإذا الجوابات تأتي تطير طيران في الجو. الحديث ضعيف، الحديث حسن، الحديث صحيح، ويغضب ذاك على أن قاطعه ذاك بالجواب. نسأل الله العافية، هذا هوى. ولا بد أن نخلص أنفسنا من هذه الأمراض، فلا بد أن نتمهل بالفتية لأنها صعبة. قال رجل للتابعين من التابعين: والله إنكم لتفتون في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وقال رجل لزيد بن ثابت: وقع علي مسألة. قال: ما هي؟ فسأل، قال: أوقعت؟ قال: لا، ما وقعت، لكن أسأل عنها حتى إذا وقعت. قال: ابها، فإذا وقعت تجسمنا لك جوابها. وسئل علي بن أبي طالب مسألة، قال: لا أدري، ما أبردها على قلبي، لا أدري. وقال رجل ابن عمر سأله في سؤال، قال: ما أدري. قال: أقول إن ابن عمر لا يدري. قال: اذهب، كل من لقيت فقل ابن عمر لا يعرف شيئا. وقال ابن عمر: أتجعلوننا جسرا إلى جهنم؟ إنسان يطلق زوجته ثم أخذلك لأنك في الشريعة بتلابي بزوجك، ويريد أن تنقذه فيربطك وينطلق، يوم القيامة ما عليه شيء، أنت رديت له زوجته وحللت له زوجته، لكن أنت تثبت يوم القيامة. إنسان وقع في رضاء ومشكلة عمته مع خالته مع ابنة عمه، ثم يدهشك بها في مجلس فإن قلت لا أدري انكسر جاهك أمام الناس. أنا قلنا توكل على الله الفتاح العليم ربك، هذا يجوز، وفلان يتزوج من فلانة فيحل ما حرم الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إما الذين يفترون على الله الكذب لا يصبحون. أتى رجل إلى الإمام مالك بأربعين مسألة، فأجاب عن ثماني مسائل ورد 32 مسألة. قال: يا مالك، أتفتي بهذه وقد ضربت لك أكباد الإبل من العراق إلى هنا؟ قال: ما أعرف إلا هذا. ارجع إلى الناس قل: مالك لا يعرف شيئا وما ضرنا. هذا التسرع في الفتية، فالوعظ والدعوة غير الفتية. الفتية له أناس، من بلغ في العلم مبلغا عظيما فليفتي، وأما الدعوة فكل إنسان يستطيع بما عنده. لا يلزمك أن إذا خطبت الجمعة أن تفتي الناس، أو ألقيت درسا أو محاضرة أن تفتي الناس. وافتي في قدر ما تعرف، هذه لا تكتم العلم، لكن الذي لا تعرف قل لا أدري، الله أعلم. ومن المسائل التصدر، التصدر كذلك مرض خطير، وهو أن يأتي إنسان في أول الطريق فيتصدر وهو محمود من جانب ومذموم من جانب. أما محمود فإنه من قوة الهمم، من قوة الهمم أن تكون إماما، واجعلنا للمستقيم إماما. قال عثمان بن أبي العاص في سنن أبي داود وهو شاب: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. من حسنك وإبداعك وعلو همتك أن تكون إماما، أن تكون خطيبا، أن تكون محاضرا، أن تكون متحدثا، هذه من إشراكك وإبداعك وروعتك. لكن الخوف أن تعطي نفسك أكثر من حجمها. تصلح أن تكون خطيب لكنك تقول: أنا مفتي الزمن، أنا فريد العصر، أنا درة الدهر، أنا بركة الوقت مولانا. فالإنسان قد جعل الله لكل شيء قدره، يتدرج تدرجا، ولا يعطي نفسه أكثر من حقها ولا يهضمها عقل، لأنه إذا هضمها وشيت على الشيطان، يجلسه في ركن يقول: لا تفتي، لا تحدث، لا تخطب، فتبقى الأمة في جهل. ومن المسائل خلق طالب العلم، أعظم خلق لطالب العلم التواضع. قال بعض السلف: حق على طالب العلم أن يحثى بالتراب على رأسه من التواضع. مر إبراهيم بن أدهم بقرية فأتت امرأة برماء تريد أن تلقيه في المجبلة، فألقته فوقع على رأس إبراهيم بن أدهم، فأتى أهل القرية يعتذرون منه، قال رجل مستحق النار إذا صلح بالرماد فهو ناجح. يقول أنا استحق النار عند الله وأنا صلحت على الرماد في الدنيا فماذا علي؟ ومرة فجاحم رجلا في طريق هو إبراهيم بن أدهم فأخذ هذا الرجل العصا وضرب إبراهيم بن أدهم على رأسه وقال إنك رجل سوء. قال إبراهيم بن أدهم ما عرفني إلا أنت وسكت. وقالوا عن عمر بن عبد العزيز ذهب يصلي في مسجد دمشق الجامع الأموي يصلي صلاة الليل وهو خليفة جاهد جدد الأمة الإسلامية في القرن الأول. ذهب يصلي في ظلام الليل ولم يكن هناك سراج فذهب فصلى وهو يبكي. فلما انتهى من الصلاة ذهب ليعود لقصر الخلافة فوطئ رجل وهو نائم. فقام الرجل عامي الرجل قال يا حمار. قال أنا لست بحمار أنا عمر بن عبد العزيز. وذهب. هذا التواضع. سالم بن عبد الله جاهم رجلا في منى فقال له الرجل يا مرائي يا منافق. قال ما عرفني من الناس إلا أنت. وقالوا للإمام أحمد وهو يحمل الحطب في السوق إمام أهل السنة والجماعة الذي سيئه مليون وثمانمائة ألف في بغداد قالوا يحمل الحطب عنه. فاحمر وجهه قال من نحن إلا قوم مساكين لولا ذكر الله اصطبحنا. سفيان الثوري حصد الزرع هذا بيده وبالمنزل وأخذ أجره. الإمام أحمد كان يلقط السنابل هذه ويضعها في مقتل بأجره. كان زكريا عليه السلام كما يقول ابن كثير كان يفيض فكان يقول ما يدخل الإبرة في ثقبها إلا يقول سبحان الله الإبرة في ثقبها فيقول سبحان الله. قالوا فأوحى الله إليه يا زكريا لقد رفعتك مكانا عليا. والله يقول في القرآن ورفعناه مكانا عليا. قال بماذا يا ربي؟ قال أنظر إلى صحائف عبادي في المساء فأجد صحيفتك أعظمها عملا تسبيحا وتهليلا وتكبيرا. فالتواضع من سيم طالب العلم. كلما نزلت إلى التراب كلما رفعك الله. الغبار خف شيء ارتفع لكن فأما الزبد فيذهب دفاعا وأما ما ينفع الناس فيمكن في الأرض. إذا مات الكلب في البحر طفى على سهل البحر. أما الجواهر والدرر فإن الغواص ينزل لها بكلفة. فمثل طالب العلم من تواضع لله رفعه ومن تكبر على الله وضعه. كل ما راجلت الإنسان وضعه الله. قال اخسى لن تعد قدره اخسى لن تعد قدره. ولكن متواضع كلما تواضع قد ارتفع رفعك الله انت اثناءك الله. ومنها الشجاعة في طالب العلم. شجاعة في الحوار بأدب. ما يقول الأستاذ بس أحسن الله إليك بارك الله فيك ويدري من قراءة نفسه أن هذا أمر خطأ. يا الأستاذ بمعتقد أهل البدع والجهمية على السبورة فتح الله عليك يا شيخ. لا إن صراحتك تنزل عليك الشجاعة. تقول يا أيها المعلم الجليل يا شيخ أنا أنت أعلم منه هذا خطأ هذا رأي الابتدائي. يأتي بمسألة يبيح فيها ما حرم الله توقف عند حده بأدب. يأتي بقضية مجاملة ومداهنة ورياء وسمعة توقف عند حده. ترى عليه معصية تنبهه تكتب له ورقة بأدب. أما النفس الاستقلائية والمهزامية والفشل فهذه نفوس اليهود أهل الصوت والاستعمار. ضربهم هتلر على رؤوسهم حتى أصبحوا بهائم يسكتون أبدا هز رؤوس فقط. ومن خلق طالب العلم علو والهمة. لا يرضى لا يقول احفظ كتابة فهم كتاب لا يجعل في ذهني أن يصلح الكرة الأرضية حتى أستراليا يكون مصلح له. من منعت من حجبت عن أبواب المسجد. فإنه فليس عن المكرم المكرمات إذا ما أتيت أو كما قيل حاجب نفسك. من حجبت إذا ما أجبتك في طال امرئ فكن مثل ما كانه يعجبك. فليس عن المجد والمكرمات إذا ما إذا رمتها حاجب يحجبك أبدا. تكون همتك أكبر تكون علامة في العلوم وتكون موسوعة فيرزقك الله على قدر همتك. الهمم همم. يقول ما أعطى الله نبوة الأنبياء إلا لهممه. أيها الإخوة الفضلاء أيها يا طلبة العلم النبلاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه حلية طالب العلم وقد بلغت. وأسأل الله أن ينفعني أولا ثم ينفعكم بما سمعنا ويجعل طلبة العلم على ما يحبه الله ويرضاه قادة وسادة وموجهين ومربين ومعلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.